أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار الزكاة، وكيف يكون الشخص الذي لم يستخرج الزكاة لمدة سنوات عديدة، مثلا 4 سنوات، هل عليه أن يخرجها عن الأربع جميعا؟ الجواب: من المعلوم أن الشخص إذا كان عنده مال زكوي، وكان هذا المال على سبيل المثال من النقود أو من عروض التجارة، فإذا تم حوله وقد بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عنده مما تجب فيه الزكاة من المال التجاري، فإنه يخرج زكاته، يعني لا يجوز له أن يؤخر الزكاة إلا لعذر شرعي، لا يجوز له أن يؤخر الزكاة إلا لعذر شرعي. وبناء على ذلك فإنك تنظر إلى ما وجب عليك من الزكاة في كل سنة من السنوات الأربع، وتخرج الزكاة بمقدار 2.5 عن كل 100، يعني 2.5 عن كل 100 من الريالات. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.